دير الخير هنا والخلص لا تعول عليه هذه غير الدنيا رجايا ورجاك ليه ودير الخير هنا والخلص لا تعول عليه هذه غير الدنيا رجايا ورجاك ليه غير الدنيا رجايا